رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما سمعتم ما زلنا في موضوع الولاية وكيف تنال ولاية الله تبارك وتعالى وشرح حديث الولي من بيان الأعمال التي تقرب إلى الله وإلى رضا الله وإلى ولاية الله كما جاءت في هذا الحديث الشريف العظيم. ونبدأ بما لديكم مما يتعلق بهذا الموضوع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أوليائه المقربين إنه سميع مجيب. يقول الأخ: من صفات المؤمنين التي ذكرها الله تبارك وتعالى أنهم لا تأخذهم بالله لومة لائم. سؤالي: هل هناك من ضوابط ينبغي مراعاتها عند الاتصاف بهذه الصفة، وذلك حتى لا يقع في شيء من الأخطاء المنافية لهذه الصفة كالاستعجال وعدم تقرير النتائج كما أمر الله تبارك وتعالى؟ قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية كما ذكرنا، كما ذكر أو عرض لها الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، تجعل من صفات هؤلاء القوم، وليسوا هم عامة المؤمنين ولكنهم فئة مصطفاة مختارة من المؤمنين، اختارهم الله تبارك وتعالى وأهلهم للقيام بهذا الدين إذا ارتد عنه من يرتد، فله عز وجل لديه البديل والعوض عن هؤلاء وهو غني عن الجميع، ولكن حكمته تبارك وتعالى تقتضي أن يعرض عمن أعرض عن دينه ويستبدل به قوما آخرين خيرا منه. ولذلك انتزعت النبوة من فرع إسرائيل، من بني إسرائيل، من فرع إسحاق، ونقلت إلى فرع إسماعيل عليه السلام، وبعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ونزع الفضل والخيرية من أهل الكتاب وجعلت في الأميين وهم العرب الذين لم يسبق لهم فضل من قبل، ولكن الله تبارك وتعالى كما قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال في هذه الآية، في آخر هذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا فضل الله تبارك وتعالى أن يختار كما قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أن يأتي بقوم غير المتولين ويوليهم ليمكن لهم في الأرض وليستخلفهم وليقيم بهم دينه، كما وعد الله عز وجل في عندما ذكر قوم فرعون وماذا كان فرعون يعمل. قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذه حكمة الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الآية، وهكذا. يعني هذا أمر قاعدة معلومة أن الله يستخلف ويستبدل بمن ترك أو من ترك دينه وأعرض عنه بأقوام هذه صفاته، ومنها أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. هل يعني هذا كما سأل الأخ، هل يعني ذلك أنه يفعل الإنسان أي عمل من غير ضوابط؟ لا، لا يعني ذلك، لا يقصد ذلك. لماذا؟ لأن الذي يستقيم على أمر الله هو الذي لا يخاف لومة لائم. والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى تعني لزوم المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله عز وجل، كما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد من البصيرة. لا يكون هناك عجلة ولا يكون هناك كما ذكر الأخ ويقول كالاستعجال وعدم تقدير النتائج. هذه لم تكن في منهج النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فلم يستعجل نصر الله عز وجل، وإن كانت النفوس البشرية دائما تتطلع إليه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يقع اليأس والاستيئاس، وقد يقع الظن لأن الوعد لم يأتي، ولكن يعني كما جاء في الحديث يضحك ربكم عز وجل من قنوط عبده وقرب غيره. ما أعجبهما عند الله، يضحك منهم الله عز وجل كما يليق بجلاله من قنوط عبده وقرب غيره، غير تغير حاله. الفرج قريب جدا والعبد قلق جدا، لأنه لا يدري متى يأتي الفرج ولكنه قريب. فلهذا يقول متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، لكن لا تستعجل. المشكلة أن البشر يستعجلون، والله تعالى يقول فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لماذا تعجل؟ إذا عجلنا نريد أن الله سبحانه وتعالى مثلا لما بعث موسى إلى فرعون، بعث موسى عليه السلام إلى فرعون، فنريد أن يهلك فرعون وقت أن قال وإني يعني يعني لما كذب قال ربكم الأعلى مثلا، أو قال للسحرة لما أمروا أصلي منكم جذوع النخل أو كذا، يعني أي وقت من الأوقات التي كذب فيها أو قال ما أريكم إلا ما أرى، لا بد أنه بعد هذه الكلمة تنزل عليه صاعقة من السماء فيموت. هذا تطلع تشوق تشتاق إليه النفوس، نفوس المؤمنين يتمنونه، لكن ليس شرطا أن يكون هذا. هل من الشرط أن مثلا تعذب قريش بعد أن تآمرت على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الغار، فأن يعني ينزل عليهم العذاب بعد أن ردوا أهل الطائف ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، أن يخطب الله في أهل الطائف؟ يعني هذا نعم تشتاق إليه النفوس، تطلع إليه أي رسول الله فعلوا هذا ولم يبقي أفئ، لا إنما نعد لهم عدا. وهذا العد يأتي به الله بعد حين، بعد 3 سنوات من الهجرة كما تعلمون دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عزيزا مبصرا منصورا. 8 سنوات، ونحن سبحان الله إذا مرت يعني بالإنسان 8 شهور أو 8 أيام أحيانا يقول لماذا لم يستجب لي؟ هذه الخطأ منا نحن، الخطأ من نظرتنا، ولكن الله عز وجل يملي بالظالم حتى إذا أخذه لم يسجده، فهو يمهل ولكنه لا يمهل سبحانه وتعالى. إذا لا نستعجل أمر الله. أما الذين يستعجلون وهم يجهلون يعني يستعجلون جهلا بالله عز وجل فهم الكفار الذين لا يعرفون الله. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في حقهم أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سبحان الله، ما أغنى عنهم. فالكفار لأنهم يجهلون الله، لا يعرفون الله، لا يقدر الله حق قدره، يستعجلون العذاب. يقول إن كان عندك آية فأتي بها الآن، ألم تقول كل لهم تقريبا قالت هذه بشكل ما من الأشكال، ألم تقول يا أنبياء الله إن من يكذبكم يعذبه الله؟ أين العذاب؟ وقال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أين العذاب؟ ما في شيء. لماذا يعني يغترون؟ يغترون بإنهال الله لهم، أنهم يكفرون الشهر والشهرين والسنة والسنتين سنين ولا يصيبهم شيء. قالوا إذن ها كان الأنبياء كذب ودعواهم باطل ونصر هذه الدعوة لهم صحيح، إذن فلنفعل ما شئنا. ولكن إذا أخذهم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. ولهذا يقول يعني لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم، ما كنت تقولوا ما في شيء وأسرفتم وتنعمتم وتمتعتم، لماذا تركضون إذا نزل العذاب؟ تقولوا ما يوجد شيء، ولا إذا نزل العذاب فساء صباح المنذرين. نسأل الله العفو والعافية. إذا المؤمن لا يستعجل لا في قطع ثمرات الدعوة ولا في إنزال العذاب على أداء الدعوة. ليست هذه الصفة من صفات المؤمن الموقن حقا، وإنما نعم النفوس البشرية تجيش وتطلع إليه كما تطلع الصحابة إليه كما قالوا يا رسول الله ادعوا الله ثم بين لهم ولكنكم تستعجلون، كما قد ألحنا في مرة ماضية فهكذا لا نستعجل الطريق، لأن من كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستعجل النتائج أو لا يقدر كما ذكر الأخ عدم تقدير النتائج أيضا ليس من صفات المؤمنين حقا. لأنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أطبق الأحزاب حول المدينة أخذ يقدر النتائج ويسأل أصحابه ماذا نفعل، كيف ندفعهم، هل نعطيهم شيئا من الثمار، يعني حتى فكروا أن يفاجئهم أو يصالحهم على شيء من الناس، لأنه كما نعلم كما تقرر فيما بعد الجزية تعطى وتأخذ من الكفار للمسلمين. عندما يعرض المسلمون أن يعطوا المال للكفار هذا حال آخر يعني العكس، لكن أحيانا طيب ماذا نفعل، لا نستطيع أن نفعل شيئا، يعني تقدير الأمور نعم تقدير النتائج. إذا كان المؤمنون لا يستطيعون دفع العدو فليفكروا في وسائل حتى يعينهم الله عز وجل. أما الآن ففعلا يوجد في ساحة الدعوة إلى الله ممن أو كثيرا من مظاهر عدم تقدير النتائج وعدم اتباع سنن الله، فإن سنة الله عز وجل أن الفئة القليلة أو المستضعفة الممزقة المفرقة لا يمكن أن تقاوم قوى الكفر الطاغية الباغية المسيطرة في الأرض. إذن فمهما كان الحماس مهما كان الاندفاع لو جاء مجموعة من الناس لو نحن في سبيل الله ونتوكل على الله احنا 100 ولا 200 وندخل داخل دولة اسرائيل ونقضي عليها بإذن الله او امريكا او اي عدو الاسلام ما يصلح مهما كان الاخلاص مهما كان الصدق مثلا. لماذا؟ لان سنة الله ان هذا العدد لا يكافئ دولة كبيرة قائمة مثلا. اذا لا بد من حساب النتائج. نعم قد يخطئ الناس قد يعني تتفاوت اذهانهم بتقدير النتائج والعواقب، لكن المهم ان ما كان واضح انه ليس يعني ما كان واضحا ان ثمرته غير طبيعيه انه مخالف لسنه الله فان فعله وركوبه خطر وخطا، فالذي يفعله معرض للوم يتعرض او يستحق اللوم. اما الذي ذكر الله انهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم فهم المستقيمون على دين الله الذين ضبطوا حماسهم ضبطوا مشاعرهم ضبطوا عقائدهم ضبطوا أخلاقهم ضبطوا كل شيء بمعيار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أحد يمكن أن يكون أشد غيره وحماسا في الدين من عمر رضي الله تعالى. إيش حماسنا نحن للدين؟ إيش ما عمر رضي الله تعالى يقول يا رسول الله أن أعطي الدنيا في ديننا سيد نرجع وقد ألم تعدنا أن ندخل البيت وأن نطوف به ويوم الحديبية كما تعلمون. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم وأقره فإنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان الخير وكان المكسب العظيم للإسلام في ذلك الصلح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذا هو صلح الحديبية. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وفتح الله تعالى عليه ما فتح. كانوا في عام الحديبية 1200 وقيل 1400 إلى 1600 في تلك السنة، ولكنه صلى الله عليه وسلم هذه سنة 6 في 3 سنين كان الجيش الذي خرج من مكة لغزو أو لقتال هوازن كانوا 12,000 يعني 10 أضعاف تضاعف المسلمون. إذن فعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا لفضل من الله تبارك وتعالى جعله في هذا الصلح. إذا لا يجوز ولا ينبغي لأحد أن يستعجل فيخرج عن سنة الله تبارك وتعالى التي جعلها للنصر أو للهزيمة. يا شيخ هل هذا الموضوع طيب؟ ما في أشياء يعني تتعلق بالموضوع هي لن نأخذ أمور قضايا العقيدة العامة. هذه نشرة تنصيرية وصلت بطريق البريد، وينبغي أن ننبه وأن يعني نكرر التنبيه وتحذير الإخوان منها، لأن وسائلهم متنوعة وطرائقهم كثيرة وموضوعاتهم. يعني مثلا هذه يعني ما تلقى فيها كلمة المسيح ولا تلقى فيها كلمة الإنجيل ولا يعني ما أظن فيها يعني كلمة يعني تستطيع من خلالها أن تعرف أنت كلا مباشرة أنها نشرة توصيلية، وهذا من الخداع والتغرير. لكن كلمة ملفتة للنظر، العنوان بشرى سارة هكذا، وبعدين يقول لك ما رأيك في هذه البشرى والخبر السعيد؟ لو جاءك خبر مثلا يعني أسعد خبر، يقول لك مثلا لو جيت يعني لو قيل لك يعني أنه اكتشف دواء لمرض السيدة اللي هو الإيدز مثلا، أو إعلان سلام عالمي إنهاء الحروب، شوف والعياذ بالله يعني مع أنه نشرة توصيلية لكن يبشر الناس بيش، يعتبروا بشرى أن الإيدز يوجد له علاج. وأنا المؤمن بالله والمؤمن بحرمة الزنا، البشرى عنده أن يترك الناس هذه الفاحشة، وليس أن العياذ يجد لها علاجا، لأنه إذا وجد العلاج استمر الناس الفاحشة. فكثير من الغربيين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر طبعا إنما تركوا الفواحش مخافة هذا المرض، وكلما بشروا، ومع الأسف يعني حتى بوسائل الإعلام الإسلامية أحيانا أو العربية أو بقصد يعني بقصد وغير قصد، تجد أحيانا يقول له احتمال اكتشاف جديد أو قد يتوصل إلى حل جديد لهذا المرض، يعني مثل اللي يقول يا أيها الزناة اطمئنوا شوية استبشروا ولا تستعجلوا والعياذ بالله. لا هذا لا، أو فعل الفاحشة الأخرى المؤلفة، لا نقول إن هذه ما هي بشرى في ذاتها، البشرى أن يترك الناس ما حرم الله عز وجل. المهم هذا من على كل حال من جهلهم بالله عز وجل، ويجعلون له ولدا وكفى بذلك جهلا. فبعد هذا الأسلوب يعني يتكلم عن العدل أو توزيع الثروة أو يعني أي شيء خبر مكره، ثم ايش اسوا خبر مثلا الموت او الحروب او الدمار، يعني يجعلك تقول والله ايش احسن شيء. فيقول لك ايش، الكثير من الناس لا يعلمون الحل ولا يعلمون المخرج، وانه قد اعلن الخبر السعيد والبشرى الساره التي يحتاج ان يسمعها كل انسان. ما رايك لو قيل لك الان بانك لن تموت، وان مت فستحيا من جديد والى الابد؟ يقول لك هذه الاعظم بشرى، لأن يعني أحب شيء تحبه أنك لا تموت، يعني طبعا هذه موجودة في النفس الإنسانية. ولذلك الشيطان يعني عندما أراد أن يغوي أو يغري أبوينا بماذا يعني أغراهما، أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فالخلود محبب للنفوس، هذا صحيح، والخوف أخوف شيء عند الإنسان أيضا الموت. فقل لك إيش لو جاءك خبر أنك لن تموت وإن مت فستحيا، هذا يعتبر خبر سعيد جدا بالنسبة لك. طيب وبعدين يقول لك ممن تطلب هذا، ممن تطلب هذا؟ يقول إذا كنت تريد الحياة وتبحث عنها عليك أن تطلبها من الذي يملكها، من الذي هو قادر أن يعطيها، من واهب الحياة. من واهب الحياة. طيب بعدين يقول لك هل عرفته؟ هل تريد أن تعرفه أكثر؟ هل يهمك أن نتحدث حول هذا الموضوع؟ تبغى نعرف من هو راهب الحياة وهذا الموضوع؟ إذا اكتب إلينا موضحا رأيك. بس يعني بعد هذا التشويق الشديد المطلوب اكتب إيش رأيك، إيش تبغى، ونحن نخبرك من هو راهب الحياة وما هي البشرى التي يزفها إليك، وكيف تحيا حياة مطلقة أو المستفى سوف تحيا. يعني أساليب نفسية، هم يعني دراسات نفسية واجتماعية وكل شيء حتى يشدوك. أيوة إذا تكتب لنا طبعا العنوان عندك نفس العنوان اللي يعطونك إياه فيما يذكره هنا، فتكتب يكتب إليهم طبعا، أي واحد يكتب إليهم يخبرونك. حطوا كتابة كبيرة أنا هو الطريق والحق والحياة، بدون أن يقولوا قال فلان. من هو اللي عندهم اللي يقول أنا هو الطريق والحق والحياة؟ هذا من الكلام المنسوب إلى المسيح عيسى عليه السلام. فإذا بهذا الأسلوب المغري والمشوق والجذاب يصطادون كثيرا من أغرار أو جهلة الناس ولا سيما من المسلمين. فهؤلاء القوم لو كانوا يصبون أو يوجهون دعوتهم إلى عباد الأبقار، إلى عباد النيران، إلى عباد الأحجار في الصين أو في الهند أو في جنوب أفريقيا وغاباتها أو في أمريكا الجنوبية أو في غيرها، لتركنا الأمر وقلنا لا، يعني هكذا يعني تنتقلون من دين وثني إلى دين كتابي، فإن كان الواجب أن ننقلهم نحن إلى الإسلام. لكن المشكلة والشيء المشاهد والملموس أن أكثر من يتعمدون تنصيره هم المسلمون. الخطط التنصيرية موجهة بالأساس لتنصير المسلمين، ولهذا عندهم حكمة. إيه الحكمة؟ يقول لك الدين المنافس لنا هو الإسلام، فإذا نصرنا أهله تنصر بقية الناس واطمأننا إليهم. لكن نروح نصر مناطق هناك أخرى والمسلمون ينافسوننا في هذه المناطق وفي بلادنا أيضا، هذا ما هو معقول. يعني هذه خطتهم وهذه هي وجهة النظر التي بنوا عليها هذا الموقف. وكما تعلمون تلاحظون أصبحت إذاعاتهم من أقوى الإذاعات، وأصبحت تتخذ أثناء وأساليب ندوات وحلقات حلقة النور وندوة، ولا تكاد يعني أحيانا لا تسمع كلمة المسيح ولا الإنجيل، إنما شيخ أو أب وأسرة يتكلمون عن الله وعن حق الله وكيف نلجأ إلى الله، كيف نتقرب من الله. أنا أشهد لكم شرط أن كثيرا من المسلمين لو سمعوها لا يظنوها إلا ندوة في أي إذاعة مثلا من إذاعات القرآن الكريم، وهذا يعني مقصود منهم، لأنه وجدوا أن الكلام الصريح المباشر ينفر منه المسلمون. ومن ذلك هذه النشرة كما ترون، وهكذا أساليب تخطيطية ينتهجونها. فالواجب أن نحذر وأن نحذر المسلمين من هذا الشر العظيم، ولا يفوتنا دائما أن ننبه المسلمين إلى أنه ليس الخوف هو مجرد أن المسلم يتحول إلى نصراني، وإن كان هذا واقع وواقع، ليس هذا هو الخوف وحده. وإن سأل أحد هل هو واقع أو قد يقع نقول نعم. أضرب لكم مثال، إندونيسيا يقولون أنهم قد نصروا فيها ما يقارب 30 مليونا، ويريدون عام 2000 وكذا يعني بعد عام 2000 أن ينصروا البلد كلها حتى يصبح المسلمون أقلية. إندونيسيا أكبر بلد إسلامي في عدد السكان 180 مليون، بل إن باكستان وهي التي يقولون إنها أكثر البلاد استعطاء عليهم ورفضا للتنصير بعد هذه البلاد، مجموع من تنصر أعلن تنصيره في باكستان من المسلمين 7000 في آخر نشرات لهم، 7000 من الباكستانيين تنصروا والعياذ بالله. في نيجيريا يريدون تنصير ما لا يقل عن 30 مليون أو أكثر. يعني أقول مع هذه الأرقام ومع أن من أساليبهم أساليب قد لا تخطر لكم على بال، مثلا في إندونيسيا وجدوا أن الناس يحبون الحج محبة عظيمة جدا، ولا تجد أي سبحان الله أي إنسان، هذا في جميع المسلمين، لكن عند هؤلاء كما يسمون الجارة وشعب يسمى المناطق كلها يعني تعلق شديد بالكعبة وبالحج. فأصبحت الهيئات التنصيرية تأخذ الأطفال الصغار أول شيء، الأطفال لأن يعني الطفل ما تربى على شيء وتحاول تربيه وفقير، وأبوه يزوره بين الحين والحين، الأب عنده مشاعر من الإسلام بواقي أنه يحب الله، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الكعبة. فأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتعرضون للطفل بأي شيء عن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعني يشعر الأب أنه تغير الطفل، ما يدري انهم ياكلوه يشربوه يدرسوه يعطوه شهاده. هذا يقصد كثير من الاباء، ربما اباءنا ربما يعني قبل ان يفتح الله علينا الدنيا هنا ربما نقول والله اذا فتح عندنا مدارس يمكن ندخل كل فقر والعياذ بالله، فقر يعني خطر عظيم، فقر عندهم فما يدرون يعني فقر الجماعات. الشاهد فلما من اخبث وسائلهم اصبحوا ايش يقولون للاباء المدرسه بتنظم رحله حج أو رحلة عمرة، ويلبسونهم ثياب كذابير ويجيبونهم، وقد يأتون فعلا قد يعتبرون أو يحجون، فلا يبقى في ذهن الأب أي فكرة أن هؤلاء ضد الإسلام، فيستسلم لهم مطلقا ولا عاد يسأل عن الولد ولا يخاف عليه. وبعد ذلك يتنصر هذا الجيل أو أبناء هذا الجيل يتنصرون. أقول مع هذا كله يجب أن نبين لله أنه ليس المقصود أن يتنصر هؤلاء المسلمون أو نحن المسلمين في هذه البلاد، ولا نفعل ذلك بإذن الله. المقصود أن يخرجوا عن دينهم، هذه الخطوة الأولى، يصبح مارقتيا بعثيا، ناصريا، قوميا، اشتراكيا، اي اسم من الاسماء، شهوانيا، لا يبالي باي دين، هذا عندهم مكسب كبير. يعني ان لم يقتلوه حيدوه، جعلوه محايدا، فهم يعملون ويشتغلون وهو لا يقول شيء. ولذلك شوف، لو جاءت اكبر عمليه تنصيريه، اكبر جامعه تنصيريه، اكبر هيئه تنصيريه وعملت في بلد ما، هل يعترض عليها الشهوانيون الذين ما يهمهم الا ملذاتهم ومشاواتهم؟ ما يعترض عليها، ولا سيما ان الهيئات التنصيريه الخبيثه تاتي بما يرغب في الشهوات وما يطمع اهل الشهوات. اذا فتحوا مدرسه حط فيها ماده للرقص وماده للموسيقى واختراق، اصحاب الشهوات يقول تنصير ما تنصير، طيب يقول في ماده لهوس، في ماده كذا، ما يهمه هو، لانه جاي من اجل الشهوه، هذه الامور ما يهمه ابدا. اذا الشهواني الذي لا يحب دينه ولا يحب الا شهوته ولا ينطلق ولا يتحرك الا من الشهوه لا يعترض عليهم. كذلك المادي الجشع اللي ما يهمه الا المال، يقول يا شيخ نستمتع منهم، ناجر عليهم العمالة ويجوا عندنا هنا في البلد ويكون فيها عمالة ويكون فيها كذا، ما يبالي هذا ولا يعترض. اذا لا يعترض عليهم الا المتدين، فهم اذا يحرصون على ان يخرج الانسان من دينه، اذا خرج من دينه وان لم يدخل في دينهم فلن يعترض عليهم ولن يضرهم، وان لم يتنصر هو فسوف يتنصر ابنه او ابن ابنه. هذه قضيه مهمه يجب ان نضعها في الاعتبار عندما نتكلم عن هؤلاء الاشرار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يكفي المسلمين شرهم وشر اوليائهم، وان يعين المسلمين التصدي لهؤلاء بكل جهد وبكل وسيله يستطيعون، انما سمعهم. هذا الموضوع له علاقه بهذا، وهذا جدول عملته اداره التعليم بالمنطقه الغربيه قسم الصحه المدرسيه، وهذا الحقيقه شيء جيد ان يكون هناك يعني طبيب يكشف على الطلبه او يتابعهم في ايام الاختبارات، فان توزع يوزع الاطباء يعني بارقامهم طبيب وممرض ويعطى رقمه، ويعني يوزعون على المدارس خدمه طيبه الحمد لله. لكن كما ذكر الاخر الذي كتب هذه الرساله جزاه الله خيرا يقول ان احد هؤلاء اسمه ايليا عبد المسيح تبارك الله وتعالى، تعالى الله عما يصفون، يعني عبد المسيح ينسبون يجعلون العبد الذي قال اني عبد الله اتاني الكتاب واجعلني نبيا، يجعلون انفسهم عبيدا له. فهذا ايليا عبد المسيح واضح من اسمه انه ايه نصراني، فهذا منكر لا شك في ذلك. لا نعني هذا الرجل بذاته، يعني ما هو المقصود الرجل بذاته، المقصود انه كما قال صلى الله عليه وسلم اخذ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وما يتعلق بالتربية أهم. إذا كان الطبيب والطب هذا أخطر مهنة دخل منها المنصرون أعداء الله، وإذا كان طب ويتعلق بالطلاب فهو أيضا أشد خطورة، فيجب أن تلغى عقود هؤلاء الكفرة جميعا، اليهود منهم والنصارى والهندوس والوثنيين، كل من ليس لمسلمين، لأنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآية رسالة كتبتها أخت سمت نفسها أمة الحليم، إن كان تأخر الجواب يمكن، لكن الحقيقة كما تعلمون يعني العطلة يعني قطعنا عنها، ولعل الموضوع ما هو مؤثر كثيرا يعني تأخيره. وتقول إن أمكن الرد عليها عن طريق الدرس أو الكتابة، فلا بأس أن نرد عن طريق الدرس لأنه مهم ومفيد للجميع. تزوجت، تقول مختصر كلامها أنها تزوجت ابن عم لها ولم يمضي على الزواج إلا فترة قليلة، أشهر قليلة، وحاولت أن تعيش معه، ولكن وجدته يعني أول شيء أنه متهاون في الصلاة لدرجة تصل به أن يكون قاطعا لها والعياذ بالله. هذه الصلاة أعظم فرائض الله عز وجل البدنية. أمر آخر أنه مصدق بالسحر ودائم التعامل معه مع السحرة، هذه مصيبة كبيرة وعامة، لا أريد أعوذ بالله أن يشك كل واحد منا في بيته أو في أقاربه، لكن أقول لو فتش الكثير من الناس، لو فتش سيجد أن ممن يعرف من يتعامل مع السحرة وإن كان بعض الناس لا يعلمون، يعني انتشر هذا ولكنه مثل النار في الهشيم لا يكاد أحد يحطمها ويعبدها، أو كالنار تحت الرمل انتشر تعلق الناس بالسحرة والمشعوذين والدجالين بشكل غريب جدا والعياذ بالله، إما يعني لسبب دفع أو جلب، يعني لجلب مصلحة ودفع مضرة، يعني يمكن يكون الإنسان ما في أي شيء لكن يخاف أو يريد جلب قلب الإنسان إليه، وإلا أن يكون به مرض ويظن أن الدواء هو عند هؤلاء المشعوذين والسحرة. فانتشر هذا بشكل كبير جدا، وهذا المتكلم عنه هنا من جملتهم. أيضا نستمع الأغاني الماجنة وهذه من الكبائر، أيضا نشاهد الأفلام الخليعة أو العالية، أيضا يخالط الناس خباث إلى آخر، والله المستعان. حتى أنه قال أو يقول إنه نسأل الله العافية يشعر بالضيق عندما يفتح المصحف، يعني كما قلنا آنفا أن الذين والعياذ بالله تران الذنوب على قلوبهم لا يتحملون سماع القرآن ولا قراءتها، صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل هذا الرجل، هل مثل هذا الرجل هل يجوز البقاء في عصمته؟ هل يجوز لهذه الأمة المسلمة المؤمنة ولو زكيها على الله، يعني من حالها، أن تبقى في عصمته أم أن فراقه هو الخير؟ نقول لا شك أن فراق هذا هو خير، وأنه لا يجوز لها أن تبقى معه، لكن ذلك لا يعني أن يكون حالا أو ناجزا، ولكن تعده وتنصح وتهدده وتوعده بذلك، فإن قبل وإلا فإنه يجب أن تفارقه، وإن لم يطلقها فإن القاضي يطلقها ويفرق بينهما إذا ثبتت عليه هذه الأمور. وهنا ننبه الإخوة الكرام والأخوات إنه دائما العلاج صعب والوقاية خير من العلاج، هذه المسائل تتكرر وسببها من عدم التحري قبل الزواج. نعم قد يقول الإنسان تحريت ولم يعني أجد، أو يقول خدعت به، هذا أمر آخر، لكن المهم لا يكون منك تفريط في التحري والسؤال عن المرأة أو عن الرجل أي منهما كان، فإذا وثقت في دينه فكما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوه، وإن كان غير ذلك فلو عرضت عليك الدنيا كلها مع امرأة لا خير فيها لا تنفقها إلا لمالها فقط ولا تنظر لدينها فلن يبارك لك فيها، أو كذلك إن كان رجلا، فالواجب علينا جميعا أن نتحرى في هذا الأمر، وكما بين الله سبحانه وتعالى الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، يعني هذا هؤلاء الفسقة والفجرة سيجدون من يرضى بهم من الفاسقات والفاجرات والعفو، وكذلك والمؤمنون سيجدون المؤمنات الطيبات إن شاء الله تعالى، أو الطيبات للطيبين. نعم هذه مشكلة، جزاك الله خيرا الأخ، ذكر قضية الوالدين، هذه من المشكلات الكثيرة التي تأتينا كتابيا أو هاتفيا، أن يكون الوالدين هم السبب، الأم والأب يقول لابد تتزوج فلانة أو لابد أن تتزوجي فلانا ولا يكون كذلك. فهنا نقول إذا كان الأمر بهذه الدرجة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق كائنا من كان، وأعظم إنسان من المخلوقين له عليك حق هو الأبوان لك الوالدان، اللذان قال الله تبارك وتعالى فيهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، شوف لم يقطع المعروف عنهما وإن كانا يجاهدانك على الشرك من عظم حقهما عليك، لكن مع ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، فلا يطاع الوالد ولا الوالدة في هذه الحالة، إنما يحتمل في طاعة الوالدين ما يمكن إصلاحه، كأن يكون الرجل المتقدم أو الخاطب ممن يرجى أو ترجو الأخت المخطوبة ترجو أن الله سبحانه وتعالى يهدي على يديها ويثبت فيتلافى بعض التقصير الذي لديه، أو العكس. أما إذا كانت المسألة تصل إلى ترك الصلاة أو الذهاب إلى السهرة أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. لكن يعني النقص عن بعض الشروط التي يريدها الأخ المتمسك تمسكا يعني كليا أو الأخت مع رجاء صلاح الطرف الآخر، هذا فيه خير لأن فيه دعوة، ونحن كلما دعونا إنسانا إلى الهداية واهتدى هذا لا شك أنه زيادة في عباد الله الصالحين وزيادة في الخير، ولا بأس بذلك متى ضمن الإنسان ذلك إن شاء الله تعالى وغلب على ظنه أنه سيكون بإذن الله. هذه كثير من الأخوان يسألوا عنها، طريقة استعمال العلاج من السحر والعين والمس وقتل الجن والمرض والعفاريت إن شاء الله تعالى، يعني ليس قام طريقة يعني التداوي ودفع دفع شر لكن والله قتل الجن والمرض والعفاريت ما أدري مات ما مات الله أعلم، لكن المهم ندفع شره، يعني نحن نتفصل بما شرع الله لأن ندفع شرورهم، أما إنها طريقة يعني لهذه كلها الله المستعان ما ندري. فما أدري هل الورقة هذه يعني ناقصة بالأصل وإلا يعني فيها ألف وباء وجيم طبعا وصفة معينة بعدين دالوا هذا فيها شيء ما أدري إيش ذكروا كيف يشرب على الريق وبعدين يوضع عليه ماء مقري عليه وبعدين يشرب عليه حليب وكيف أنه يعني إذا خرج إذا استبغى الإنسان وكان أصفر أو مثل كذا من الأشكال فهو السحر، وإن كان حدث الإسهال أيضا نفس الشيء سحر، وإن كان قطع خرج منه قطع دم فهذا دم الجنية الذي فيه، وإن كان خرج منه حيوان مثل الحالة أو الدود أو الضفدع أو الفأر، إن كان حيا يقتل وإن كان ميتا يدفن. أنا أقول حقيقة هذه الأمور يعني كلها فيها شيء من مثلا يعني الزيت تضع في قارورة زيت الزيتون 49 أو 99 ورقة سدر ناجح بعد طحنها، بعدين يقول إيش زادت على 49 أو 69 أو نقصت لا حرج، يعني بالضبط إيش نضع يعني إما 49 ولا 99 ويقول لك إن زادت ولا نقصت لا حرج، إذا ليش تدخل رقم هذا ماذا يعني ضل ضع ملعقة مثلا يقول يمكن دواء، لكن هذه التحديدات وهذه الأوصاف أقل ما فيها نقول أنها كثير الشك والشبه والريب في مثل هذه الأمور. وهذا لا يعني أننا ننفي أن هناك أنواع من العلاجات ينفع الله تعالى بها، سواء كان ورقة صدر أو زيت الزيتون أو الحبة السوداء أو شيء من ذلك، بل إن بعضها وارد فيها أنه شفاء من كل ذا بإذن الله تعالى، لكن هذه التحديدات والتقييدات لكيفيات وهيئات معينة هذه أمور تجريبية طبية يعني عادية بحسب إيه؟ العادة والتجربة، فلا تربط بحال من الأحوال بشخص معين ولا بقراءة رجل معين ولا بحال معين الذي يشرعه الله تبارك وتعالى، إنما يوصف حال الدواء ويعمم لكل أحد، وفي إنكارنا أيضا أن نقبل، بل هذا من إرجاع الأمر إلى أهله أن نقبل كلام الأطباء فيه وأن نأخذ رأيهم فيه، إذا كان أمر تجريبي ما في نص طبعا، اللي في نص ما نحتاج طبيب يتكلم فيه، لكن أحيانا نحتاج الطبيب في إيش؟ فيما نص فيه، أو أقول أحيانا فيما فيه نص نحتاج كلام الأطباء في الكمية، يعني ما جاءنا مثلا من الطب النبوي كمية تحديد كمية، فنحن نسأل الطبيب عن كمية هذه ما تخرج عن أننا أمل بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كم اخذ من الحبه السوداء؟ كم اخذ من العسل؟ كم اخذ من كذا؟ تسال الطبيب، الطبيب يقول لك ترى نسبه السكر اذا زادت وصلت كذا او نسبه كذا اذا صارت كذا فهي ضرر، لا باس بذلك. نقول يعني بعض الاشياء يرجع فيها حتى الى الاطباء مع عملك انت بايش؟ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم او تصديقك، وهو الواجب علينا ان نصدق ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد حتى هؤلاء الأطباء يقول لك نحط من كذا ملعقتين نحط من كذا إيش ملعقة هذا قدر هو من عنده تقدير. هذا التقدير قد ينازع فيه، قد يقول غيره لا، قال هذا ملعب وهذا ملعب أو غير ذلك. المهم عندي يا اخوان، انا قلت لكم لا اريد ان اتكلم بهذه القضايا على اني انا اوصف لكم اوصاف طبيه. يهمني شيء واحد، ان لا يربط هذا الشيء هذا الحاله بان فلان من الناس هو الذي يداوي ويعالج ويشفي ويضع ويؤخذ على كان كاي كلام من الكلام. يعني ان كان طبيب عادي جدا قد يكون حتى فاسق ان يصف لك وصفه طبيه افضل من اوصاف من يصلون انهم ايش نقريين أو يقرؤون على الزيت. قد يكون هذا من الناحية التجريبية والعادية الطبية. ما زاد عن ذلك وهو ما يتعلق بالقراءة، أنت تقرأ على نفسك يا أخي. يقرأ عليك أي واحد يزورك من أخوانك في الله، لا يشترط فلان ولا علان أبدا، كنت أنت تقرأ. نعم إذا زرت أخاً لك في الله ورأيته فمن أراد يعني أن ينفع أخاه فلينفع، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، لا ينكر ذلك، لكن أن يخصص له أشخاص معينين، وهؤلاء المعينين يحددون هيئات وكيفيات معينة بحيث يصبح مشكلة عند الناس. واحد يكلم يقول رحت عند الشيخ فلان، سافر إليه مسافة بعيدة وأعطاه موية زمزم أو موية أظن وقرأ عليها بعدين نسيت وتوضيت منها في شيء فيش فيها. واحد يقول ضاع علي الزيت اللي فيها الزيت اللي قرأ عليه في شيء فيش فيها. شوف كيف صارت نوع من الاعتقاد أن هذا أمر خطير أو كبير أو كذا. يعني مشكلة هذه. وهذا السؤال، شوف يعني هذا يؤكد ذلك. هذا السؤال من أخ يقول أنا شاب تعلمت معالجة الناس المصابين بالمس يعني الجن، وحقيقة لا أستطيع أن أعالج النساء إلا إذا كان وجهها مكشوف يعني قصد مكشوفة حتى تظهر نتيجة العلاج وعلامات المرض، لأني في كثير من الحالات لا أعرف علامات المرض إلا إذا كان وجه المريض مكشوفا، فما ردكم على هذا؟ هذه هي الحقيقة. والأخ صادق في سؤاله، كثير منهم يقول لك هذا الشيء. طيب فالحل وشو؟ كيف نميز بين الصادق من الكاذب؟ وكيف نقدر نقول هذه ضرورة وغير ضرورة؟ امرأة أصابها مرض وعندنا عيادات نسائية والحمد لله وفي إمكانها تعالج منها أو يقرأ عليها أحد محارمها، على طول قالوا لا ضرورة وشالوها وودوها لهذا مين؟ شيخ، شيخ طيب إن شاء الله، طيب إيه وطيب الدرجة اللي طيب، لا يا أخي ما عنده إلا قرآن، هو القرآن يمكن يكون عنده أفجر الخط. لا نعني لكل واحد من هؤلاء ما في خير، لكن يقع حالات وقد ثبتت عدة وقائع منها والعياذ بالله فعلا فاحشة قد ثبت هذا، ومعلوم لدى من يهم الأمر من الأخوان المشايخ في جدة وفي غيرها تقع حالات تصير فعلا فاحشة والعياذ بالله. إذا لابد من وضع ضوابط لهذا الأمر. هذا الأخ ذاته يقول لها أن أنصحه أن يبتعد عن هذا الأمر بالكلية، لا يعالج لا يتصدق العلاج لا الرجال ولا النساء إلا إذا ابتلي يعني في قريب له أو في طريق مرة وجد إنسانا أو ما أشبه ذلك فقرأ عليه، فهذا إن شاء الله خير. أما أن يتصدر له ويحترفه ويمتهنه يصبح مهلة في الحياة فلا أنصح بذلك أحدا. هذا أقل ما نقول، لم نقل إن ذلك فتنة فيكون إذن غير جائز، يكون حراما، لكن نقول يعني أقل ما فيها لا أنصح أي أخ أن يتصدر بهذا العمل مهما وثق في نفسه فإنه لا يأمن على نفسه من فتنة في دينه أو يعني في الدين تتعلق بشبهة أو فتنة شهوة تفسد عليه عمله والعياذ بالله. وهذا بالنسبة للمعالجين. أما النصيحة للمرضى فأنصح كل إنسان أن يصبر وأن يحتسب المرض الذي يصيبه ويأخذ بالعلاج، لا يعني يصبر لا يتعالج لا، لكن يصبر لا يقنط، لا يقنط من رحمة الله، ويعلم أن هذا المرض هو رحمة من الله وتكفير الخطايا وللذنوب بإذن الله، ويسلك الأساليب المشروعة في العلاج، ومتى وجد من يعالجه بالعلاج المعروف الشائع في المستشفيات فلا يذهب إلى غير ذلك. هذا الأصل، والحمد لله أنه جعلها الله تعالى جعل هذه الأمراض وفق سنن ربانية معروفة يمكن الناس أن يعالجوها. وإذا اضطر أو احتاج إلى قراءة أو نحو ذلك خاصة المرأة يقرأ عليها زوجها أو أحد محارمها أو يقرأ عليها وهي محجبة يعني عند الضرورة أو لم يجب غير ذلك، المهم أن لا يتساهل في هذه الأمور بارك الله تعالى فيكم، وأن لا تصبح المسألة يعني كل من قرأ أو نفث أو كما يفعل بعض يجي إلى المسجد يتجمع عليه الناس كل واحد بجيكه وبيته يدخل على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، يعني هذه حقيقة لا عرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ولا خيار الأمة، وهم أشفق الناس على الأمة وأنصح الناس لهم وأحرصهم على فعل الخير لهم، ما فعلوا هذا العمل. وإن كان يمكن واحد بنية الخير، يا أخي ليس كل عمل بنية الخير يكون حقا يكون مقبولا يكون مشروعا. بعض الأطباء بنية الخير يعطي من يضع شيء يقتل يموت ونية الخير، لكن هذا قتل للعقيدة، ذريعة ذريعة إلى أن تفسد عقيدة الإنسان. ولا خير في أمة تفسد وتمرض عقيدتها وإن عوفيت أبدانها.